سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله معنا ولدنا الدكتور مجاهد إن شاء الله، فهو تشرف لنا إن شاء الله علينا بكلمك يا طيب إن شاء الله في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا منازع له ولا ولد له، يختار ما يشاء لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي الحقيقة يعني جئت إلى هذا المسجد المبارك لكي أصلي وأستمع، وما جئت متحدثا، ولكن هذه رغبة من بعض الإخوة أن نتكلم في قضية من القضايا الهامة التي تشغل الناس في هذه الأيام، ألا وهي قضية الإعجاز العلمي. وقبل أن نتكلم عن جوانب من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أود أن أطرح سؤالا وأجيب عنه سريعا حتى لا أطيل عليكم. أما السؤال فهو: لماذا الحديث عن الإعجاز العلمي في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا كثر الكلام عن الإعجاز العلمي في كل الوسائل؟ في الحقيقة، الإعجاز العلمي من القضايا الهامة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين المسلمين وغير المسلمين. ويعتقد البعض أن قضية الإعجاز العلمي هامة فقط لغير المسلمين، ولكن الواقع يقول أن هذه القضية هامة جدا بالنسبة للمسلمين ولغير المسلمين. وأدلل على ذلك، فقد من الله علي أن سافرت إلى عدة مؤتمرات في أقطار مختلفة من العالم، منها دول إسلامية ومنها دول غير إسلامية. وأول مؤتمر أو ثاني مؤتمر حضرته كان في لبنان بعد الحرب الأهلية مباشرة بعدة أشهر قليلة، وكان الناس في لبنان في شغف شديد لسماع أي كلام عن الإسلام. وعقد المؤتمر العالمي للإعجاز العلمي في لبنان في هذا الوقت، وبقدر الله كانت المحاضرة الافتتاحية في هذا المؤتمر يحضرها رئيس الوزراء اللبناني في هذا الوقت، ويحضرها مفتي الديار اللبنانية. وأوكلت بقدر الله هذه المحاضرة لي أن أتكلم في المحاضرة الافتتاحية، فشاهدت جمهورا غفيرا، القاعة تسع إلى 10,000 امتلأت عن آخرها، واضطروا إلى فتح قاعات مجاورة. وبدأت أتكلم في وقتها عن حكمة تحديد مدة الرضاعة بحولين كاملين كما جاء في القرآن الكريم. وما إن انتهيت من المحاضرة حتى وجدت أخت لبنانية تقف وتهتف وتقول الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. القضية يعني اختلطت بقلبها. سافرنا إلى الجزائر لأبين أهمية هذه القضية بالنسبة للمسلمين. والجزائر من الدول التي تهتم بالفكر السلفي جدا، فكثير من الجزائريين يعشقون الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والحقيقة عندما علموا أني لي معرفة بفضيلة شيخنا الجليل الشيخ أبي إسحاق الحويني، حتى التف الشباب حولي في الجزائر. كانت المحاضرة بدون مبالغة يحضرها أكثر من 100,000، محاضرة عن الإعجاز العلمي. وكانوا يقولون لنا لماذا لا تبلغون هذا الكلام للعالم أجمع؟ المغرب، موريتانيا، خلافه، نجد أن هذه القضية يهتم بها الناس جدا، بل إن البعض كان يقول دخل إلي بعض الشك من الذين يتكلمون على الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت، في الهجوم على الإسلام، وأنتم قد رددتم عليهم ردا مفحما، فلما لا تنشرون هذا على هذه الشبكة بلغات أجنبية مختلفة؟ هذا بين الدول الإسلامية. عندما سافرت إلى أمريكا منذ عدة أشهر قليلة في مؤتمر إسلامي في نيويورك، وأنا داخل في نيويورك في المطار استوقفني ضابط الجوازات وشاف الجواز، فقال لي أنت طبيب، انت جاي مؤتمر اسلامي ليه؟ فقلت له يعني انا عندنا الاسلام دين شمولي يشمل جميع جوانب الحياة، فمن الممكن ان يتكلم الطبيب في تخصصه في الدين ويبدع في ذلك، وممكن يعني القضية ليست مخصصة لفئة معينة يتكلمون في الدين. فقال لي طيب اديني مثال على انت مهنتك كطبيب، يعني اديني مثال نتكلم فيه معا. فبدأت أكلمه في بعض قضايا الإعجاز ببساطة شديدة، فما كان من الرجل إلا أن قال لي باللغة الإنجليزية نصا كده I respect Islam but not Muslims. عارفين يعني ايه؟ قال أنا بحترم الإسلام بس ما بحترمش المسلمين. كان معايا جنبي واقف جنبي الدكتور عبد البديع ابو هاشم، كان رايح معايا نفس المؤتمر، فيعني ما رضيتش برضو ان انا اسيبها، فقلت له بس مش كل المسلمين، قال لي اغلبية المسلمين. فالمهم انتهى الحوار بينه وبينه، فقال لي انتوا فكرتنا عن الاسلام، ده الضابط يعني واضح انه بيقرأ يعني، قال لي فكرتنا عن الاسلام بنأخذها من خلال الاعلام الغربي والاعلام اليهودي، وهم يشوهون الاسلام تشويها، فاين انتم؟ ده كانت رسالة الحقيقة اثرت فيا جدا وانا داخل. وبعدين فوجئت ان الراجل بيدي ختم كده دخول، امريكا ما بيحطوش على الجواز ختم، بيحط الختم على ورقة كده، فلقيته حاطين لي ختم كده مكتوب عليه valid for 3 years، يعني ممكن تقعد 3 سنين. طب انا مش عاوز الا اسبوع. فالراجل اعجب بمنطق الحوار ده، واضح ان هم ما بيسمعوش عن الاسلام الا الجانب السيء. فالحقيقة دي اثرت فيا جدا لما رحت، وكانت دي من القضايا الأساسية اللي خلتني أهتم بقضية الإعجاز العلمي. لما رحت بقى أمريكا في المؤتمر، وجدت الإخوة هناك من المسلمين مجهزين بعض القضايا كده اللي انتشرت على الإنترنت هجوما على الإسلام، بعضها هجوم يعني لا قيمة له لأنه هجوم من الحاقدين، لكن هناك قضايا أثاروها هامة جدا جدا تدل على انهم بدأوا يهتموا بهذه القضية، وبدأوا فعلا ينقبوا عن بعض المتعارضات في النصوص، ينقبوا عن بعض المتعارضات في النصوص. وانا هذكر قضية من اللي اتعرضت عليا في امريكا يبدو فيها تعارض ظاهري بين القرآن والسنة، تعارض ظاهري، وعرضوا علي هذه القضية وقالوا احنا عاوزين نرد عليها لان هم بيكتبوا على الانترنت. طبعا هم عرضوا علي حوالي 10 قضايا، انا هقول منهم بس قضية واحدة لان القضايا كلها مهمة جدا اللي هم عرضوها اللي يبدو فيها بعض التعارض الظاهري. القضية عبارة عن لما سألوني قالوا لي من المسؤول عن تحديد جنس المولود، أهو ماء الرجل أم ماء المرأة؟ أنا أعتقد أن الإجابة لدي ولديك إجابة بديهية، هنقول كلنا إيه؟ ماء الرجل، مش كده؟ طيب خلاص ماء الرجل. طيب نشوف بقى هم عرضوا القضية إزاي، قالوا طيب ما الدليل على أن ماء الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس؟ فقعدنا نقول طبعا زي ما كلكم عارفين في حيوانات منوية بتحمل الصبغي اللي هو الجين يعني اكس، وحيوانات منوية بتحمل الصبغي واي، لكن البويضة لا تحمل الا صبغي اكس فقط. فاذا التقى اكس اللي هو من البويضة مع واي اللي هو الحيوان المنوي كان المولود ذكرا باذن الله، واذا التقى اكس مع اكس كان المولود انثى باذن الله. قالوا لي انتوا كاتبين على الانترنت بتستدلوا وتقولون ان القرآن الكريم تكلم عن هذه القضية ببراعة شديدة، وبتأخذوا اواخر سورة القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. من هنا الضمير يعود على المني، والمني هنا جات من نطفة يعني جات يمنى ولم تأتي تمنى، فجاءت بالمذكر، وعلى هذا يكون ماء الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس كما يبدو ظاهرا في القضايا العلمية. طيب قالوا لي هناك حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح طيب الحديث بيقول ايه؟ اذا على ماء الرجل ماء المرأة اذكر باذن الله، واذا على ماء المرأة ماء الرجل انثى باذن الله. طيب المفهوم من هذا الحديث ان ماء الرجل هو المسؤول عن التذكير والتأنيث فقط، ولا ماء الرجل وماء المرأة؟ ايه المفهوم من هذا الحديث؟ الاثنين. يفهم من هذا الحديث صحيح. فقلت لهم لا يمكن ان يتعارض صحيح السنة مع القرآن ابدا، لان كلاهما من مشكات واحدة. إذن هناك خطأ في التأويل او خطأ في الفهم، في فهم احد النصين. فقالوا لي طيب حللنا بقى انت التناقض الظاهري اللي موجود في النصين، عاوزين نحل هذا التناقض اللي موجود في النصين، لانه زي ما عرفنا القرآن قطعي الثبوت لا مرية في ذلك، والقرآن مقدم على كل شيء، كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قطعي الثبوت ايضا، فلا يمكن ان يتعارض قطعي الثبوت مع قطعي الثبوت، مش ممكن. ودي يعني شيء اؤمن به يقينا. فقلنا طيب نرجع نشوف النص الموجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على أن ماء المرأة أيضا يلعب دورا في التذكير والتأنيث. طيب نحل بقى الإشكال ده إزاي؟ فقلنا نعود إلى النص القرآني. اللغة تقول أن المني اسم جنس من الممكن أن يطلق على الذكر أو الأنثى. يعني المني لما بيجي في القرآن من الممكن أن يعود على ماء المرأة أو ماء الرجل. فقالوا لي لا، أنت بتجيبوا يعني نص كده وبعدين لما تزنقوا تقوموا تخشوا في اللغة، عشان إحنا ما بنفهمش اللغة اللي هم يعني بيعرضوا، مع أن هذا الكلام الذي أقوله كلام صحيح ومبني على قاعدة مضبوطة في اللغة العربية. يعني وأنا أناقش مع بعض المشايخ هذه القضية استوقفني أيضا أن هناك قراءة بتمنى وليس بيمنى بالتأنيس، بل أن قراءة نافع اللي روى عنه ورش وقالون بيقرؤون بالتأنيس، وقراءة نافع كما نعلم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يقول من أحب القراءات إلى قلبي قراءة نافع. فقراءة نافع بالتأنيس وقراءة عاصم اللي روى عنه حفص وشعبة هذه القراءة بالتذكير، وكلاهما قراءتان صحيحتان نزلتا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن ذكرها وأنسها، يبقى إذن القرآن أيضا يقول أن ماء المرأة له دور، إذن لا تعارض بين النصين. طب العلم الحديث بيقول إيه؟ وعشان إحنا نقدم القرآن والسنة أولا، لكن يأتي العلم ليصدق، مش بقول العكس، القرآن والسنة بيأتوا ليصدقوا، لا، العلم هو اللي بيجي يصدق حديث القرآن والسنة. من سنة 1995 ميلادية وليس قبل هذا، مش قبل هذا التاريخ، يعني تقريبا من 12 سنة فقط بدأ العلماء في أنحاء العالم، والنظرية دي بدأت في اليابان سنة 1995 ميلادية، أول دولة في العالم اكتشفت أن للبويضة دورا في تحديد الجنس. ولاحظوا أن لحظة التخصيب يعني الحيوان المنوي لما بيلتصق بالبويضة بيحصل وميض كهربي، وميت زي شرارة كده، ومسجلينها وموجودة على الانترنت وموجودة معايا على الكمبيوتر للي عاوز ياخدها. في لحظة التخصيب يحصل وميت كهربي، فقعدوا يبرروا ما سبب هذا الوميد. اكتشفوا ان البويضة لها دورة تسمى الدورة المحورية، تكون في فترة، يعني البويضة بتطلع بتقعد فقط 48 ساعة، اذا لم تخصب خلاص لا يتم، يعني لو لم تلتقي بحيوان منوي لا يتم التخصيب. 48 ساعة بتمر في 48 ساعة دولة ب يعني تغيرات في الشحنة الكهربائية، مرحلة تبقى موجبة. الحيوانات المنوية للرجل العلماء كلهم مجمعين على ذلك ان عليها شحنة موجبة اللي هي الحيوانات واي، والحيوانات اكس عليها شحنة سالبة. اما البويضة فالعلماء وجدوا عليها فترة بتبقى شحنة موجبة وفترة شحنة سالبة وفترة ثالثة تكون متعادلة، يعني ما عليهاش شحنة. ففي الفترة اللي عليها شحنة موجبة هتجذب اليها الحيوان المنوي اللي عليه شحنة ايه؟ سالبة، اللي هو اكس. يبقى اذا البويضة لها دور ولا ملهاش دور؟ لها دور. الكلام ده بدأ سنة كام؟ 95، ولسه لغاية النهاردة بيدرسوا فيه، لكن اثبتوا يقينا ان البويضة لها دور. اول من قال ان البويضة لها دور في التخصيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسبقه اي كتاب. وانا قلت لهم في هذه المحاضرة اتحدى ان حد يجيب لي نص من الكتب المقدسة او نص علمي يقول بهذه الحقيقة. فدعونا نتساءل، من الذي اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لم يكن معه عشان يكتشفوا هذا ويشوفوا الوميد ده استخدمه مجاهر كبيرة جدا بتكبر عشرات الالاف. هل كان مع محمد صلى الله عليه وسلم مجهر حتى يرى هذا؟ انا اقول كان معه ما هو اكبر من المجهر، كان معه الوحي من الله. ده اكبر من المجاهر واكبر من الميكروسكوبات واكبر من كل شيء. عشان كده انا على يقين ان العلم يعني لم يصل الى سقف الحقيقة، لكن القرآن وصحيح السنة تصلان الى سقف الحقيقة مباشرة. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، العلم اللي احنا خدناه قليل، لكن العلم الثابت اللي هو قطعي الثبوت هو القرآن والسنة، ولا يوجد اي علم اخر. حتى العلم التجريبي لا يصل الى درجة قطعي الثبوت كما هو في القرآن والسنة. دي كانت القضية، والحقيقة لما نشرناها على الانترنت والاخوة هناك في امريكا الحقيقة عملوها باللغة الانجليزية وانا كتبتها باللغة العربية ونشروها، الحقيقة جات لنا عدة ردود كثيرة جدا تسأل عن البولر او الدورة المحورية للبويضة، ودي مش كلام نحن ولا كلام المسلمين، ده الكلام ده فقط من ابحاث اليابانيين واخيرا من ابحاث الامريكيين، وبدأت امريكا تتكلم عن هذه الحقيقة منذ سنة 2005، لكن اليابان بتتحدث عنها من سنة 1995، لكن الحقيقة من اكثر من 1400 سنة عندنا نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا أن أفسحتم لي هذا المجال. والحقيقة كنت أتمنى أن أسمع إلى فضيلة الشيخ أحمد، ولكن هذه مشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا حاسس أن الدكتور مجاهد كروتنا في 10 دقائق، معلش اصل دكتور مجاهد ان شاء الله يعني باذن الله يعني لنا نصيب معاه في عمره يوم اخر يوم لنا هنا الاربع، فانا برضه بستاذن الشيخ احمد كده انه يعني ايه يعني انت قلت قضيه بلاش قضيه بقى، خلينا نقول قضيه واحده، ودي يعني في قضايا اخرى انت قلت هما قضايا كثيره ومهمه 9 قضايا تقريبا، فاحنا برضه عاوزينك ايه بكره ان شاء الله تاخد لنا قضيتين وبعد قضيتين. معلش يا شيخ احمد بربنا كرمه عنده بقى التهجد بقى، واللي هنا يبقى جاي مسجد يعني ان شاء الله فيه، فان شاء الله الدكتور مجاهد برضه يستمر معانا ان شاء الله. دكتور مجاهد خلاص.